ما معنى الحديث القدسي؟ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أولا، تجب معرفة أن الله لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه، وليس له وصف كوصف خلقه. ومعنى الحديث المذكور أن العبد يذكر الله ذكرا قلبيا، فهذا يقال ذكر الله في نفسه. وأما معنى ذكرته في نفسي فمعناه من غير أن أطلع أحدا من عبادي